السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة السفرايني رحمهما الله، والمجلد 17 الصفحة رقم 238 والحديث رقم 9450 في كتاب الاستئذان. قال رحمه الله: بيان الخبر المبيح لأهل المنزل أن يفقهوا عين من يطلع في بيتهم بغير إذنهم. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك أن رجلا اطلع من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مشقص، قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله ليطعنه. حدثنا الصغاني قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد باسناده في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم اليه بمشقص وجعل يختله يطعنه. حدثنا الدبري قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع على قوم في بيتهم بغير اذنهم فقد حل لهم ان يفقهوا عينه. رواه معل بن اسد عن وهيب عن سهل. حدثنا سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح قال: مررت مع أبي في طريق فاطلع في دار قوم فرأى امرأة فقال: لو فقعوا عيني لكانت هدرا. سمعت أبا هريرة يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقعوا عينيه فهي هدر، ثم أتى الدار فاستحلهم، فلعلهم يعني طلب ان يحلوه. حدثنا شعيب بن عمرو الدمشقي قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو ان امرا اطلع عليك بغير اذنه فخذفته بحصاه ففقات عينه ما كان عليك من ما كان عليك جناح. حدثنا ابو اسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزناد باسناده مثل حدثنا ابو حميد العوفي قال حدثنا عثمان بن سعيد ابن كثير بن دينار عن شعيب حان وحدثنا عمران بن بكار الحمصي قال حدثنا بشر بن شعيب قال حدثنا ابي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اطلع عليك احد في بيتك ولم تاذن له فخذفته بحصاه ففقات عينه ما كان عليك من جنح. حدثنا علي بن عثمان النفيلي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه فابي اسناده مثله. حدثنا الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ورقاء عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اطلع احد في بيتك ولم تاذن له فخذفته بحصاه ففقات عيني عينه ما عليك من جنح. حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي وعباس الدوري قال حدثنا هارون بن اسماعيل قال حدثنا علي بن مبارك قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه قال حدثنا انس بن مالك قال: جاء اعرابي الى باب النبي صلى الله عليه وسلم فالقم عينه في بعض خصاصه الباب فبصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ سهما او عودا محددا فتوخى عين الاعرابي ليفقاها فانقمع الاعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما انك لو ثبت لفقأت عينك. رواه حبان عن أبان عن يحيى. بين خبر الموجب صرف البصر إذا نظر الناظر نظرة خطأ إلى ما لا يجوز. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرع عن جرير قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة. نعم، يقول هنا في ضبطها يقال فجأه الأمر وفجأه فجاءه فجاءة بالضم والمد وفاجأه مفاجأة إذا جاءه بغتة من غير تقدم سبب، وقيده بعضهم بفتح الفاء وسكون الجيم فجأة، نعم، من غير مد على المرة فجاه، نعم. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة أو الفجاءة فقال: اصرف بصرك. حدثنا الصغاني قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان بإسناده مثله. حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا حسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن يونس قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. حدثنا الصغاني قال حدثنا عفان مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة وهيب ويزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك. نعم، ونظر الفجأة أن يقع نظره على ما لم يقصد ولم يعلم، لا يقصد ولا يعلم بذلك، وهذا عام في الرجال وفي النساء. إذا وقع نظر الناظر على شيء لا يجوز النظر إليه فيجب عليه أن يصرف بصره. بيان وجوب تسليم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير وفضل الماشي يبدأ. حدثنا محمد بن يحيى سيد العلماء قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن زياد قال حدثني ثابت الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاول. حدثنا يوسف ابن مسلم. نعم، لعل هذا من يعني من الألقاب القليلة التي مرت معنا. المصنف يقول حدثنا محمد بن يحيى سيد العلماء، فمن هو محمد بن يحيى الذي لقبه بسيد العلماء؟ الذهلي. نعم، محمد بن يحيى هو الذهلي رحمه الله. قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن زياد قال حدثني ثابت الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاول. حدثنا يوسف مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني زياد بن سعد انه اخبره ثابت مولى عبد الرحمن بن يزيد انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. حدثنا يزيد ابن سنان قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والماشي يعني ايهما بدأ فهو خير او افضل فيه نظر. حدثنا الصغاني قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني زياد ان ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. حدثنا أبو يوسف الفارسي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حدثني زياد بمثله. بيان الخبر الموجب رد السلام واجتناب الجلوس بالطرقات لمن وجد منه بدا. حدثنا علي بن حرب بن الطايي وعمار بن رجع قال حدثنا أبو حامد العقدي عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم الجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال اذا فاعطوا الطريق حقها. قال وما حقها يا رسول الله؟ قال رد السلام وغض البصر وكف الاذى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر. حدثنا علي بن زيد الفرائضي بمكه قال حدثنا الحنيني عن هشام بن سعد في إسناده قال الحنيني في حديثه وهداية ابن السبيل، مقصود دلالة الإنسان الضائع حينما يسأل في الطريق. حدثني عبد الرحمن بن عمرو أبو زرعة الدمشقي في قدمة الثالثة الشام قال حدثنا أبو جماهر محمد بن عثمان حاول. حدثنا أبو مية قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا فنتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا يا رسول الله ما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواه أبو حذيفة عن زهير بن محمد عن زيد بن أسلم. حدثنا يوسف بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني حفص بن ميسر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الجلوس بالطرقات. لاحظوا اللفظة الأولى إياكم والجلوس على الطرقات، والثانية إياكم الجلوس في الطرقات، والثالثة إياكم الجلوس بالطرقات. فقالوا يا رسول الله لا بد من مجالس لا بد من مجالسنا نتحدث بها. فقال: إذا أبيت فأعطوا الطريق حقها. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حدثنا الصغاني وأبو أمية قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عثمان بن حكيم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال: حدثني أبي قال أبو طلحة: كنا جلوسا بالأفنية فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لكم ولمجالس الصعودات؟ صعودات جمع صعيد كطريق. اجتنبوا مجالس الصعودات. قال: فقلنا: يا رسول الله، إنا جلسنا لغير ما بأس، نتذاكر الحديث. فقال: أعطوا المجالس حقها. قال: قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. مقصود بمجالس في الطرقات أو على الطرقات أو بالطرقات، كانوا الناس غالب مجالسهم يجلسون خارج البيوت، بيوت الناس كانت ضيقة وصغيرة، فكانوا يجلسون على جانب الطريق فيتحدثون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم، قال: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. وذكر خمسة طرق، خمسة نعم حقوق للطريق، خمسة حقوق للطريق. وفي رواية حديث 69 زاد فيه: وهداية ابن السبيل، وهداية ابن السبيل. وفي هذا الحديث الرواية الأخيرة 72 نعم ذكر فيها غض البصر ورد السلام، قال: وحسن الكلام. بيان الخبر الموجب تسليم المسلم على المسلم. نعم، بيان الخبر الموجب تسليم المسلم على المسلم إذا لقيه، والخبر الموجب رد السلام على المسلم. والدليل على أنه لا يجب على المسلم أن يسلم على غير المسلم ولا أن يرد عليه السلام مثل الجهمية وغيرهم. وهذه من ميزة أبواب من تبويبات أبي عوانة رحمه الله. هذا من ميزة تبويبات أبي عوانة رحمه الله، كما مر معنا في كتاب الإيمان، بوب على إثبات الصفات والرد على الجهمية رحمه الله وغفر له. نعم، ولا أن يرد عليه السلام مثل الجهمية وغيرهم. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا خضر بن محمد بن شجاع الجزري أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله شمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع. حدثنا محمد بن يحيى والصغاني قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثنا العلاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم ست. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: تسلم عليه إذا لقيته، تجيبه إذا دعاك، وتنصح له إذا استنصحك، وتشمته إذا عطس، وتعوده إذا مرض، وتشيع جنازته إذا مات. حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي قال: حدثنا ابن مكير وعبد العزيز بن عمران وأحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس ابن يزيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. حدثنا محمد بن مهل الصنعاني قال: حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس تجب المسلم على أخي: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. هذه خمس. السادسة الأولى زادت فيها بالنصح: إذا استنصحك فانصح له. رواه محمد بن يحيى عن عبد الرزاق بإسناده مثله. قال محمد بن يحيى قال عبد الرزاق: كان معمر يرشد هذا الحديث على الزهري كثيرا. حدثنا عيسى ابن احمد العسقلاني ويونس بن عبد الاعلى قراءة عليه كلاهما عن بشر بن بكر. عن بشر ابن كلاهما عن بشر بن بكر اخبرني الاوزاعي عن ابن شهاب عن ابن مسيب ان ابا هريره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وتشميت العاطس، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة. حدثنا أبو أمية قال: حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي بسنده: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: يسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات، ويجيبه إذا دعا. حدثنا عبد يحيى بن عميرة التنيسي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال أخبرني شهاب قال أخبرني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشفيف العاطس. حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. بيان الأخبار الموجبة الرد على أهل الكتاب إذا سلموا، وصفة الرد والعلة التي لها أمر بالرد عليهم، والنهي عن زيادة الرد على وعليكم، وحظر الابتداء بالسلام عليهم وعلى المشركين. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير حان وحدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يسلمون علينا، فكيف نرد عليهم؟ قال: قولوا وعليكم. رواه غندر وخالد بن الحارث عن شعبة عن قتادة عن أنس بمثله. رواه الدارمي عن النضر عن شعبة عن قتادة عن أنس. حدثنا الصغاني قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب يسلمون علينا، فكيف نرد عليهم؟ قال: قولوا وعليكم. حدثنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شعبة قال قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب يسلمون علينا، فكيف نرد عليهم؟ قال: قولوا وعليكم. قال شعبة ثم شك في هذا الحديث هل سمعه من أنس؟ قال حجاج: وكان شعبة يسأل قتادة في كل حديث: سمعت أنس بن مالك؟ حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أسد بن موسى قال سمعت شعبة يقول: كان همتي أن أنظر إلى شفتي قتادة، فإن قال سمعت أنسا كتبت وإلا تركت. لماذا هو يسأل أنس يسأل قتادة في كل حديث؟ كان شعبة يسأل قتادة في كل حديث: سمعت أنس ابن مالك؟ لماذا شعبة يسأل قتادة؟ وين أصحاب الحديث؟ طلبة الحديث. نعم صحيح، لأن قتادة مدلس، قتادة مدلس، فقد يقول عن أنس وهو لم يسمع من أنس مباشرة، لكن هو عنه في الحقيقة. نعم، هذه واحدة. إذن يسأل لأن قتادة كان مدلسا، إذا قال عن هذه لا تحتمل، هذه تحتمل أنه سمعه منه أو من غيره. نعم، ولذلك كان شعبة رحمه الله يقول: كفيتكم تدليس ثلاثة. يقول: كفيتكم تدليس ثلاثة. من هم هؤلاء الثلاثة؟ يقول شعبة: كفيتكم تدليس ثلاثة. لا لا لا، ليس الحسن. لا، أنا علي اثنين وأنت عليكم واحد. طيب، قتادة وأبو إسحاق السبيعي الثالث عليه، الثالث عليه قتادة وأبو إسحاق السبيعي، وبقي واحد من عرف يكتب اسمه. حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي قال حدثنا يونس محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن يهوديا أتى على نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال: السلام عليكم. رد القوم عليه فقال: تدرون ما قال؟ قالوا: سلم يا نبي الله. قال: لكنه قال كذا وكذا. ردوه فردوه فقال: أقلت السلام عليكم؟ قال: نعم. قال نبي الله عند ذلك: إذا سلم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليك. قال: عليك ما قلت. حدثنا إبراهيم مرزوق البصري قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال: مر رجل من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فقال عمر: دعني أضرب عنقه. قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس قال: سمعت أنس بن مالك يحدث أن يهوديا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه. أتدرون ما قال؟ قال السلام عليكم، قالوا ألا نقتله؟ قال لا، ولكن إذا سلم عليكم فقولوا وعليكم. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي حاول حدثنا أبو مية قال حدثنا القبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلموا عليكم قالوا السلام عليكم فقولوا وعليكم. حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهودي إذا سلم عليكم يقول السلام عليك فقل وعليك. حدثنا محمد بن عامر الرملي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر عن جده أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزيدوا أهل الكتاب على وعليكم. حدثنا الصغاني قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم بن حضير حدثنا فضل بن عبد الجبار قال حدثنا النضر بن شميل قال اخبرنا شعبه قال اخبرنا سعيد بن ابي صالح قال كنت مع ابي بالشام وكان اهل الشام يسلمون على الرهبان فقال لي ابي قال ابو هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم حاول. حدثنا ابراهيم مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال اخبرنا شعبه عن سهيل عن سهيل عن ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاهل الكتاب لا تبدأوهم بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سليمان بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أهل الكتاب لا تبدأوهم بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها. حدثنا محمد بن مهل الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق حول حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن سهيل عن أبيها عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها. حدثني أبو أحمد ابن عبدوس قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سهيل بإسناده مثله. حدثنا ابو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي حاول حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سهيل باسناده قال اذا لقيتم المشركين بالطريق فلا تبداوهم بالسلام واضطروهم الى اضيقها. حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا ابو وهب قال اخبرني سليمان بن بلال قال حدثني سهيل عن ابي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبداوا النصارى بالسلام واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقها. حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا جعفر النخيلي حاول حدثنا ابو علي الزهراني قال حدثنا عاصم بن علي وعلي بن الجعد قالوا حدثنا زهير ابن معاويه عن سهيل عن ابي عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا لقيتموهم في الطريق فلا تبداوهم بالسلام واضطروهم الى اضيقها. قال زهير قلت لسهيل اليهود والنصارى قال المشركون كلهم لا يبداون بالسلام ولا يوسع لهم في الطريق فالعزة للمسلم وأوسع الطريق له وإنما أضيقها للمشرك. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب وأبو عوانة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها. حدثنا ابنة معاوية قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا سهيل بإسناده لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم مثله. بيان مراد النبي صلى الله عليه وسلم في رد السلام في على أهل الكتاب وأنه لا يستجاب لهم في المسلمين، والدليل على الترغيب في مداراتهم، وبيان العلة التي لها ترك النبي صلى الله عليه وسلم مصاحبتهم أو التعرض لهم. حدثنا حسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يهود فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم قال وعليكم. قالت عائشة وعليكم السلام ونالت منهم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالت قلت ألم تسمعهم يقولون السلام عليكم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما سمعت أقول وعليكم. قالت فأنزل الله عز وجل وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله حتى فرغ من الآية. حدثنا الصغاري وأبو مية قال حدثنا يعلى بن حبيب قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت كان أناس من اليهود يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون السلام عليك فيقول عليك. ففطنت بهم عائشة فسبتهم فقال ما هي عائشة؟ إن الله عز وجل لا يحب الفحش ولا التفحش. قالت يا رسول الله إنهم يقولون كذا وكذا، فقال أليس قد رددت عليهم؟ فأنزل الله عز وجل وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا الأعمش بإسناده إلى قول الفاحش ولا التفحش، رواه أبو معاوية عن الأعمش بطوله. حدثنا محمد بن مهل الصنعاني وأخبرنا محمد بن يحيى فيما قرئ عليه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل على رجل من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، فقالت عائشة فهمتها فقلت عليكم السلام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله، فقالت ألم تسمع ما قالوا؟ قال قد قلت عليكم، وقال محمد وعليكم. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة أن رهطا من اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك أبا القاسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم عليكم، فقالت عائشة بل عليكم السلام واللعنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، قالت ألم تسمع ما قالوا؟ قال قد قلت وعليكم. رواه صالح بن كيسان عن الزهري. حدثنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا بشر بن بدر قال حدثنا أوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الرفق في الأمر كله. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه أن الأوزاعي حدثه وحاول، حدثنا الطرقفي قال حدثنا حفص ابن عمر العدني قال حدثنا مالك عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الرفق بالأمر كله. حدثنا يوسف بن مسلم وابن الخليل المخرمي وعباس الدوري قالوا حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال حدثني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول سلم ناس من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا ابا القاسم، فقالوا عليكم، فقالت عائشه وغضبت ألم تسمع ما قالوا؟ قال بلى قد سمعت فرددتها عليهم، ان نجاب عليهم ولا يجابون علينا، يعني يستجاب لنا ولا يستجاب لهم. بيان السنة في التسليم على الصبيان. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا شعبة حاول وحدثنا الصغاني قال قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا شعبة عن سيار بن الحكم قال كنت أمشي مع ثابت البناني الصبيان فسلم عليهم ثم قال حدثني أنس بن مالك أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على صبيان فسلم عليهم. حدثنا محمد بن إبراهيم بن يحيى بن جنات أبو بكر البغدادي قال حدثنا عمرو بن معون قال حدثنا هشيم حاول حدثنا ابو اميه قال حدثنا خضر بن محمد قال اخبرنا هشيم عن سيار عن ثابت عن انس بن مالك قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلمان فسلم عليهم. قال عمرو بن عون صبيان او غلمان شك عمرو بن عون. حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا ياسر بن موسى قال حدثنا سليمان بن المغيره عن ثابت عن انس قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم حتى اذا رايت اني قد فرغت من خدمته قلت يقيل النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت من عنده فاتيت على غلمة يلعبون فقلت انظر الى لعيبهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى اليهم فسلم ثم دعاني فبعثني بحاجة فكان في فيء يعني في الظلال حتى اتيته فابطات على امي للحين الذي كنت اتيها له، فقالت ما حبسك؟ فقلت النبي صلى الله عليه وسلم بعثني الى حاجة، فقالت ما هي؟ قلت انه سر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت احفظ للنبي صلى الله عليه وسلم سره، فما أخبرت بتلك الحاجة أحدا من الخلق ولو كنت محدثا بها أحدا حدثتك بها، يعني لثابت. قال ثابت له مكانة جليلة عند أنس. حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى حاول حدثنا أبو جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس عن انس بن مالك قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وانا العب مع الصبيان فسلم علينا ثم دعاني فبعثني الى حاجه له وذكر الحديث. بيان ذكر الدليل على ان الرجل اذا ارخى الستر في اي مكان كان من ملكه لم يجوز الدخول عليه الا باذنه ولا يجوز رفع الستر الا باذنه. نعم، والستر مثل الباب، كان الناس اولا ليس عندهم ابواب كثيره مثل ما عندنا الان، فكان بعض أبوابه إنما هو ستر يرخى. فإذا ألقي يعني كأنه أغلق الباب. حدثنا الصهاني قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زايد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود حدثهم أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تستمع، نعم، وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. قال الأصمعي: السواد بكسر السين السرار. وقال أبو عبيدة: ويجوز الرفع سوادي، ويجوز الرفع بمنزلة جوار وجوار. نعم. ويقال: ساودت الرجل مساودة وسوادا إذا ساررته. نعم. قال: إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهى. قال الحسن: السواد السرار. حدثنا احمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا حفص بن غياث عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، اذنك علي ان ترفع الحجاب وان تستمع سوادي حتى انهاك. حدثنا مهدي بن الحارث قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا حفص بن غياث باسناده مثله. بيان صلة الحجاب وأنه فرض مفروض وإباحة خروج النساء لحاجتهن. روى أبو سامع عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: خرجت سودة بعدما ضرب عليها الحجاب لبعض حاجتها، وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا سودة، والله ما تخفي علينا، فانظري كيف تخرجين. ورواه ابن نمير عن ابن مسهر عن هشام، حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن انس عن الزهري، نعم، عن الزبيدي عن الزهري عن عروه عن عائشه ان ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل الى المناصع وهو صعيد افيح، وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر بصوته الأعلى: قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت عائشة: فأنزل الله عز وجل الحجاب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام. الآية. حدثنا يوسف ابن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل اذا برزنا الى المناصع وهو صعيد افيح، فكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سوده بنت زمعه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت عائشة: فأنزل الحجاب. أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن شهاب بإسناده مثله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: كان رسول كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، قالت: فلم يفعل، وكان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع، فخرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة، فرآها عمر وهو في المجلس فقال: قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت: فأنزل الله عز وجل الحجاب. بيان حظر البيتوتة عند امرأة ذات زوج وإن أذنت، فإن الشيطان يجري مجرى الدم والدخول على الصالحات إلا مع رجل أو رجلين لحاجة ما. حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا النفيلي قال حدثنا هشيم عن ابي الزبير عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا لا يبيتن رجل عند امراه طيب الا ان يكون ناكحا او لا محرم. حدثنا عمار بن رجعه قال حدثنا ابراهيم موسى قال حدثنا هشيم قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن الرجل عند امراه طيب الا ان يكون ناكحا او ذا محرم. حدثنا ابو داود السجزي بالبصره قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن ابي الزبير عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امراه ثيب الا ان يكون ناكحا او ذا محرم. حدثنا القاسم بن المغيره الجوهري قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم عن ابي الزبير عن جابر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا منا في حاجة فانطلق ورجع ممسيا، فبات عند امرأة من قومه من الأنصار. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبلغه حاجته التي كان بعثه فيها، فقال: يا رسول الله، إني رجعت ممسيا فبت عند امرأة من قومي، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقال: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن نفر من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم، فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أرى إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. مغيبة يعني غاب عنها زوجها. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أحمد ابن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث بإسناده مثله إلى على مغيبة. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد قال ابن وهب اخبرني حيوة بن شريح عن يزيد بن ابي حبيب حدثهم عن ابي الخير عن عقبه بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على النساء. فقال رجل من الانصار: فرايت الحموى يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحموى الموت. حدثنا الصغاني قال حدثنا ابو النضر حاول حدثنا ابو داود السجي قال حدثنا قتيبه قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبه ابن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحم الموت. قال أبو داود السجي قال أبو طاهر أحمد بن عمرو بن سمح قال ابن وهب: سمعت الليث بن سعد يقول: الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج من ابن عمه ونحوه. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيت وأزوره ليلا فحدثته، ثم قمت فانقلبت فقام معي يقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. حدثنا محمد بن خالد بن خلي ابو الحسين الحمصي قال حدثنا بشر ابن شعيب بن ابي حمزه عن ابي عن الزهري قال اخبرني علي بن حسين صفيه بنت حيين زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الغوابر من رمضان، فتحدثت عنده ساعه من العشاء ثم قامت تنقلب، فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها، يعني يوصلها الى باب المسجد، حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار، فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. حدثنا ابو الجماهر الحمصي والصغاني قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني علي بن حسين ان صفيه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته فذكر مثله، اخرجه مسلم لمعمر وشعيب. حدثنا اسماعيل القاضي قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب باسناده مثله. حدثنا ابن الفرجي قال حدثنا ابراهيم المنذر قال حدثنا عمر بن عثمان عن ابي عن ابن شهاب مثله. حدثنا ادريس بن بكر قال حدثنا وهب بن بقيه قال حدثنا خالد عن عبد الرحمن عن الزهري باسناده مثله. نقف عند هذا الباب، صلى الله عز وجل ينفعنا واياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.